إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جثه وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله جل وعلا به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه الله اليقين. فصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعوا ذلك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أنواع الإيذاء والانقلاب في دعوته إلى الله عز وجل، وحينما أمر الله عز وجل أن يجهر بدعوته جمع قومه وأهله من مكة ووقف أمامه قائلا: لو أخبرتكم أن عبرا ستظهر عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ يعني وأنا أخبرتكم إن في عدو هيهجم عليكم من خلف هذا الجبل أو هذا الوادي أتصدقوني؟ فماذا قالوا بعد أن تصلح النبي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. يعني اعترف اعتراف النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب، هو صادق في كل ما يقول، إنهم ما جربوش أي كذب قبل ذلك. فأعلن له النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني نذير لكم من لا يعلم شيئا، أنا رسول منكم أدعوكم إلى الله عز وجل، فلابد أن تؤمنوا حتى لا تعذبوا، حتى لا يعذبكم الله عز وجل، فلابد أن تؤمنوا. فمن هنا بدا الايذاء الشديد والاضطهاد حتى من اقرب الناس للنبي عليه الصلاه والسلام. قال ابو لهب: قال تاما لك يا محمد، اي هذا جمعتنا؟ تجمع كل الناس عشان تخبره منك رسول. فنزل قول الله عز وجل: فتبدل اهل وتب واقع عنه ما هو الى اخر السوره. وبدأ الإيذاء الشديد عليه الصلاة والسلام، والنبي السادس عند الكعبة والكون عليه سنة تزول، يعني المشيمة تنزل من الناقة أو من الدابة بعد الولادة، يكون على النبي عليه الصلاة والسلام هو ساجد لربه عز وجل، وتتوالى الإيذاءات والشدائد على النبي عليه الصلاة والسلام، وتموت زوجته التي كانت تؤسيه، ويموت عنه هذا الظالم الذي كان يدفع عنه هذا المشرك. اشتد بهن على النبي عليه الصلاه والسلام ويذهب الى الطائف ليجد من اهلها من يصدقه ويتبع ويؤمن به، فيقابله ايضا بالايذاء والسب والشتم بل والضرب، ويعود النبي عليه الصلاه والسلام الى مكه حزينا مهموما، فيرسل الله عز وجل اليه جبريل عليه السلام ولسان حاله يقول: يا محمد، اذا كان اهل الارض اذوك وطردوك فان خفيف الهم والحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال يطرح نفسه، لماذا كان الإسراء من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين؟ نسأل الله عز وجل أن يطهرها من أيدي أهلها. ليه كان الإسراء من مكة المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أولا، وبعد كده المعراج من المسجد الأقصى إلى السماء؟ الجواب في قول الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى إيه؟ من المسجد الأقصى الذي باركنا. ليه؟ اسمع الجواب فنريه من آياتنا. ليرى النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء آيات ومعجزات تدل على قدرة الله عز وجل، ويرى من الدلائل والبراهين اللي تدل على صدق سبعة سنوات والسنة. النبي بعد رحلة الإسراء والمعراج يحكي للمشركين لو أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء فلم يصدق. قالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا فصعدنا شهرا سبحانه وتعالى. تخبرنا انت ذهبت من مكه الى فلسطين في جزء من الليل وبعدين الى السماء ورجعت في جزء من الليل وكان له شهر رايحين وشهر جايين من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فطلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يوصف لهم بيت المقدس فانعتهم له يعني وصفهم له كما رايت واخبرهم بالعلامات التي تدل على صدق الذي رأى في الطريق. قال رأيت ذلك أنا رأيت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا، يعني القافلة بتاعتكم من خارج في السفر مررت له هي في المكان الفلاني. طبعا هم عارفين ان القافلة لما تخرج في اليوم الفلاني يبقى بعد كذا يوم هتبقى في نفس المكان اللي وصفوا له في النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم بيحسبوها من أيام بعد كذا يوم يبقى في كذا وفي المكان الفلاني. مررت بعلم لفلان في وادي كذا وكذا فلد له بعيد يعني تأتي له بعيد فبلغته معه. ومررت بالقافله الفلانيه في المكان الفلاني وهي راجعه من السفر. والقافله ده توصل لثنيه النعيم في الموعد الفلاني. لم يوصف لهم اللي رآه بالضبط من الاشياء اللي هم منتظرينها عشان يصدقوا في المعاد الفلاني. والأمر بتاعتها أن يتقدمها جبل الأرض على أحمر عليه مرارتان إحداهما سوداء الأخرى بطاء ووصف القافلة كذا كذا. هم يسرعوا مؤمنين إلى تفكير المدعين عشان يشوفوا فعلا قافلتها توصل وإن النبي فعلا مر عليها في الطريق ولا مرش. فلم يقابلوا شيء قبل القافلة التي النبي عليه الصلاة والسلام وصفها. أول شيء نشوف الجبل في مقدمة القافلة نفس الوصف اللي تبع عليه الصلاة والسلام وصفاته. وما ذلك أيضا عادته ولم يصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا كانت رحلة الإسراء لنريه من آياتنا الكبرى أو لنريه من آياتنا لو وصفنا خصوصا وغير أن المشاهد التي لا يتسع المقام بذكرها. ثم بعد ذلك المسجد الأقصى والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماء عشان النبي عليه الصلاة والسلام يرى مشاهد عجيبة فيها ترهيب وتخويف لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر منها على هامش منها مشاهد رؤية لجهودية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قوما يزرعون في يوم ويحصدون في يوم وكلما حصلوا على ما حصلوه في المكان، يعني بيحصدوا الثمر وفي اليوم الثاني يرجع الثمر في مكان الذي حصلوه يرجع الثمر مره ثانيه يدل على كسر الحسنات. قال هؤلاء جبريل قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنات الناس وعزهم دليل على كثره الخير والرزق والحسنات التي هم فيها. والنبي محمد عليه الصلاه والسلام زمان في سبيل الله ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل. من ضمن المشاهد التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج إلى السماوات العلى مشهد دليل الصلاة، مشهد يرهب ويخوف. يقول رأيتم قوما ترضخ رؤوسهم بالحجارة، مجموعة من الناس موكل به ملائكة بتكسر رؤوسهم بالحجارة، يرضخ رأسه ويحذف الحجر في رأسه فيكسر. كلما رضى الخلق اسمع عدم ادب، كل ما تتكسر راسه ترجع سكنه ثانيه والثاني يعطيه الحجر الاخر، يكسر راسه ويتعود مره اخرى. عذاب شديد. من هؤلاء يا اخي يا جبريل؟ قال له ايه بعد ما قال هؤلاء تارك الصلاه الذين يتكسرون عن اداء الصلاه. دي نوع من انواع العذاب لهم الى يوم القيامه. ضمن المشاهد ايضا مشهد بديع الزكاه. يقول رايت قوما على اقبالهم القاع وعلى اقبالهم القاع يقولون اسمع ياكلون الضبع والزقوم ورب الجنه عصابه هدى اهل النار بياكلونها. من دول؟ دول بديع الزكاة الذين كانوا لا يؤدون زكاة أموالهم والذين يكنزون الذهب والفضة ويتركونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما تنزل من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. واحد الصالحين مات له أخ فجلس عند قبره يودعه بعد ما صرف الناس سمع صراخا من داخل القبر يقول تركوني اقاسي عذاب الله. بعد ان نبش عليه القبر وجد القبر مشتعل النار وعلى رقبته القبر من النار فمد يده لينزعه عنه فاحترقت يده وهو بيحكي لاصحابه واخرج له يده محترقه. قالوا ماذا كان يفعل؟ كان بيعمل ايه؟ قال كان لا يؤدي زكاه الله. وذلك قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يفعلون بما اتاهم الله خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. يعني المال اللي انت جمعته ما تديش زكاته وتموت وتسيبه اللي بعدك تتمتع به وانت تحاسب على مدى زكاته سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. والايه الثانيه تقول ان جبههم وجنودهم وطهورهم. ضمن المشاهد مشهد اكل الربا كما قال صلى الله عليه وسلم لو راى رجلا يسبح في نهر كانه الى الدم والاخر موكل به وفي ايده حجاره يلقبه الحجاره ياخذ هذه الحجاره ويلقبه الذي بعده. نوع من انواع العذاب لاكل الربا الذي كان ياكل اموال الناس بالربا في الدنيا. ضمن المشاهد ايضا العظيمه للأسف الشديد تخوف وترهب مشهد عقاب الذين يمشون بالغيبة والنميمة بين الناس. وده للأسف الشديد واقع أليم في مجتمعنا المعاصر. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقوى مجموعة من الناس لهم أظافر من نحاس يعملوا بهم يخمشون بها وجهار رسول الله الأظافر من النحاس يقطع بها في لحم وجهه وفي لحم صدره وجسمه. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين اسمع يأكلون لحوم الناس ويقعون في عرضهم. هو جالس مع صاحبه في مسجد مسجد او على بطنه او في اي او في البيت او في اي مكان. فلان فعل كذا وكذا، فلان به كذا وكذا، فلانه بها كذا وكذا وسقطوها كذا وكذا ويأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض الناس. فنسأل الله جل وعلا أن ينجينا من العذاب وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن القول قولا وأستغفر الله لكم ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين. ونعقبك بالمتقين ونعبد ولاك على الغالبين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان الى يوم الدين اما بعد اخوة الايمان والاسلام هذه المشاهد التي رايتها في مساله الصلاه وغيرها من المشاهد الكثيره التي تحتاج الى لقاءات عديده بسببها او بسبب بعض الفئه التي فيها تخويف وتوحيد مشاهد غيبيه لها اثر كبير في تثبيت الايمان وزياده مراتب الايمان ودي سنه الله عز وجل مع انبيائه ورسله لان الايمان بالقلب درجات درجه عين اليقين ودرجه عين اليقين ودرجه حق اليقين وكلها مذكوره في القران كلا لو تعلمون علم اليقين بالدرجه الاولى لترون الجنه ثم لترونها عين اليقين درجه ثانيه درجه ثالثه وانه لحق اليقين فرؤيه بعض المشاهد الغيبيه مثابة تثبيت القلب وزيادة مرتبة الإيمان عشان الذين يتحملوا الإيمان الشديد والصد عن دعوة الله عز وجل وسنة الله عز وجل مع أنبيائه كما كان مع موسى عليه السلام قال الله عز وجل وارتب يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى سيدنا إبراهيم طلب الله عز وجل ان يرى كيفيه احياء الموتى لينتقل من درجه علم اليقين الى عين اليقين زي ما انسان يخترق المفلات جهه بالصبر كده نعرف علم اليقين لما تشوفه انت بعيدا ده عين اليقين لما تقعد معه تتحدث معاه يبقى فعلا تاكدت 100% حق اليقين فعلا جهه بالصبر مفيش سيدنا ابراهيم طلب الله عز وجل رب العالمين كيف تحيي الموت عايز يشوف بعينه فربنا رفعه الى درجه حق اليقين مشاهدة الفعليه والتجربه خذ اربعه من الطير فصلهم اليك ويذبح للطير ويخلق اسمهم ويحميهم وعظمهم ثم اجعل على كل جبل كلمه جزاء ثم ادعوهم ويقف ويمسك رؤوس الطير وينادى عليها الطير يجيب كل لحم وريش وعصا عارف الراس بتاعت الطير ويتكون طيرا سليما حيا مره ثانيه انتقل من علم اليقين الى حق اليقين فهذه المسائل الغيبيه لها اثر كبير في تثبيت الايمان في قلب الانسان وفي قلب الله عز وجل فنسال الله جل وعلا ان يزيد في ايماننا اللهم ثبتنا على الايمان الحق اللهم ثبتنا على الايمان الذي يرضيك اللهم نجينا متكبرين من المعاصي والفتن اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت فوزا وجنه يا ارحم الراحمين عباد الله امنوا بالله وامنوا بالله